إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الرب به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتي سبقت غضبي. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فهو فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا رحمة الله جل وعلا، والتي أودعها في قلوب كثير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في القرون الأولى، ولكن مع مرور الزمان فقد قست القلوب ونزعت منها الرحمة وحل محلها الغلظة والقسوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربنا عز وجل من أسمائه ومن صفاته الرحمن الرحيم، فهو رحمن الدنيا والآخرة، وهو رحيم الدنيا والآخرة جل وعلا. والله ثم والله ثم والله، ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، كما قال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أرسل الله إلينا محمدا لكي يعلمنا الرحمة، ولكي يعلمنا كيف تكون الرحمة بين أتباعه، هي الأساس الذي يسيرون عليه، وبخاصة في آخر الزمان في مثل أيامنا هذه. فلقد قال الله: اقتربت الساعة وانشق القمر. فإن الساعة قد اقتربت منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم عباد الله، مع الرحمة، الرحمة التي هي اسم وصفة من صفات ربنا، ومن اجلها ارسل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليضع لنا قواعد الرحمة والتراحم في المجتمع الاسلامي. فلننظر الى خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. يأتيه آت ان يا رسول الله ان ولدك ابراهيم يحتضر. ان ولدك ابراهيم يحتضر. في النزع الاخير يا رسول الله فاتي اليه لكي تراه. فينطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه حشد من الصحابة الى بيت ابي يوسف رضي الله عنه مربي ابراهيم. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم يحتضر. فما كان منه الا ان حمله صلوات الله وتسليماته عليه ثم قبله ثم ضمه اليه حتى خرجت روحه. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم وتظرف عيناه بالدمع. فيقول له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله اتبكي؟ فيقول انها رحمة يودعها الله في قلوب عباده. انما يرحم الله من عباده الرحماء. ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. نبي الرحمة صلوات الله وتسليماته عليه تتحرك الرحمة والشفقة في قلبه وهو يرى ولده يحتضر بين يديه صلوات الله وتسليماته عليه. يقول الله عز وجل مبينا فضل الرحماء الذين يرحمون عباد الله، يبين انهم من اصحاب اليمين. فاما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. وربنا عز وجل وضع الرحمة في قلوب عباده لكي يتراحموا. فالحبيب يخبر عن رحمة ربنا جل وعلا فيقول ان الله جعل الرحمة 100 جزء. الرحمة يا عباد الله 100 جزء. امسك الله عنده 99 جزءا وانزل الينا جزءا واحدا فبه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. الله اختزن عنده من الرحمات 99 جزءا. اتدرون لما؟ ليوم القيامة. ليوم القيامة وانزل في الدنيا جزءا واحدا من رحمته جل وعلا. فبكل هذا الفضل وبهذه الرحمة التي بين الناس وبين الدواب، فما بالنا بما سيكون من رحمات الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. نضرب امثلة على الرحمة. فلقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو امير المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوما ليتفقد احوال الرعية. فلما كان هذا الوقت متأخرا يخرج عمر الى اطراف مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيجد هناك رجلا قد جلس امام بيت من شعر، وهناك صوت شديد، صوت آلام، صوت انين ينطلق من داخل هذا البيت. فيقول عمر رضي الله عنه لذلك الرجل بعدما القى عليه السلام وهو لا يدري ان ذلك الرجل هو عمر، قال له من اين انت ايها الرجل؟ فقال من البادية، اي انا رجل رحال بدوي. فقال له عمر وما هذا الصوت الذي ينطلق من داخل البيت؟ فقال الرجل لا دخل لك به، فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يحق لك ايها الرجل ان تسأل عن هذا الصوت الذي ينبعث من بيتي وهو لا يدري ان الذي امامه هو امير المؤمنين عمر. فيلح عليه عمر رضي الله عنه فما كان من الرجل الا ان قال ان هذا الصوت صوت انين زوجتي، انها تلد وليس معها احد من البشر تتألم من الولادة. فينطلق عمر رضي الله عنه كالسهم الى بيته، ويدخل على زوجته على ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنها وعنه، يقول لها: يا ام كلثوم، اما لك في خير وفي فضل ارسله الله تعالى اليك؟ قالت: وما هو يا امير المؤمنين؟ فقص عليها عمر خبر الرجل وزوجته، فقالت له: لبيك يا امير المؤمنين. فقال لها عمر رضي الله عنه: خذي معك من الثياب ما يكفي الطفل الوليد، وخذي معك من الدهن ومن العسل ما يكفي الزوجة، وخذي معك كبرا وضعي فيه الحبوب وضعي فيه السمن. فانطلقت الزوجة الطاهرة الصالحة ام كلثوم واحضرت ما طلبه الامير عمر، ثم اتت اليه به فحمله رضي الله عنه على ظهره وهو امير المؤمنين، وهرول هو وزوجته رضي الله عنهما الى بيت ذلك الرجل. فلما وصل عمر وزوجه ام كلثوم الى هذا البيت قال لها: ادخلي الى المرأة. فدخلت ام كلثوم الى المرأة التي تلد وتتألم من شدة آلام الولادة. ثم قام عمر رضي الله عنه وجمع حطبا من حول هذا البيت، ثم اشعل النار، ثم وضع فوقها القدر وبه الطعام، وجلس عمر رضي الله عنه يسوي الطعام، والرجل البدوي ينظر اليه في استغراب وفي تعجب، وهو لا يدري من هذا الرجل الذي ادركته به السماء. فاذا بصوت ينطلق من داخل البيت: يا امير المؤمنين، بشر صاحبك بان الله رزقه بغلام. يا امير المؤمنين، بشر صاحبك هذا البدوي ان الله رزقه بغلام. فلما سمع ذلك الرجل بشر يا امير المؤمنين، قام وارتعدت فرائسه، وعلم انه امام عمر رضي الله عنه وارضاه، فارتعش وخاف وارتجف. فقال له عمر: اثبت مكانك. ثم دعا عمر زوجته ام كلثوم واعطاها القدر بالطعام، وقال لها: اطعم المرأة. فلما انتهت المرأة من طعامها اخذت ام كلثوم القدر وردته الى امير المؤمنين عمر. فماذا قال عمر للرجل؟ قال له: قل ويحك، فانك لم تنم الليلة ولم تذق طعاما. واعطاه، قدم له الطعام بيده رضي الله عنه وارضاه. انها الرحمة يا عباد الله، اودعها الله عز وجل في قلب اناس احبهم واحبوه. فالله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من صفاتهم اذلة على المؤمنين، اذلة على المؤمنين. هذا هو امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، يخدم رجلا بدويا من رعيته، وزوجته ام كلثوم رضي الله عنها تخدم امرأة بدوية من رعية زوجها. لماذا كل هذا؟ والله لولا الرحمة التي اودعها الله عز وجل في قلب عمر ما خرج اليهما ابدا. اتدرون من هو عمر يا عباد الله؟ عمر هذا يوم ان كان في مدرسة الجاهلية التي عميدها ابو لهب وابو جهل، كان لعمر صنما الها يعبده، اذا جاع اكله، كان من عجوه. عمر هذا في مدرسة الجاهلية كان له بنات يدفنهن وهن احياء، لان تربية البنات من العار عند العرب سابقا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات اخذ عمر هذا وهو في الجاهلية ابنته الصغيرة وحفر لها حفرة في الارض ثم وضعها فيها وجلس يهيل التراب عليها حتى يدفنها وتموت بالحياة وهي تنفض التراب عن لحية ابيها عمر وتقول له يرحمك الله يا ابتاه. وبرغم هذا دفنها وهي حية. عمر هذا يحمل سيفه وهو في مدرسة الجاهلية وينتطي فرسه وينطلق اتدرون الى اين؟ الى دار الارقم لكي يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك سببا في اسلامه. فيلتحق عمر من مدرسة الجاهلية بجامعة الاسلام التي عميدها محمد صلى الله عليه وسلم. فلننظر كيف حول الله عز وجل قلب عمر من القسوة والغلظة الى الرحمة واللين لاهل لا اله الا الله. الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. وليعلم كل واحد منا عباد الله ان سبيل الجنة عند ربنا عز وجل ليس هو العمل وفقط، بل برحمة الله عز وجل يدخل اهل الجنة الجنة، وبرحمة الله ايضا عز وجل يدخل اهل النار النار. هو ابن عباس كما جاء عند الطبراني وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال بمعناه ان جبريل عليه السلام خرج يوما من عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ان لله عبدا من عباده عبده 500 سنة ان لله عبدا من عباده عبده 500 سنة على رأس جبل طوله كعرضه 30 ذراعا والماء يحيط به من كل جانب 4000 فرسخ 4000 فرسخ والفرسخ 5541 مترا جبل في وسط الماء المالح خلق الله عز وجل فيه رجلا عبده هناك 500 سنة واخرج الله له عينا بعرض الاصبع عذبة تخرج له الماء العذب وانبت الله له شجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانة وظل ذلك الرجل يعبد الله عز وجل حتى اتم 500 سنة فلما حس باقتراب اجله دعا الله عز وجل دعوة قال اللهم قبضني اليك وانا ساجد بين يديك ولا تجعل للارض ولا لشيء من خلقك الي سبيلا. الرجل يدعو الله عز وجل دعوة ما اعظمها دعوة. ان شرف المؤمن يا عباد الله ان يذل انفه لله عز وجل. فان السجود بين يدي الله قمة الرفعة وقمة الشرف للانسان المؤمن. اللهم اقبضني اليك وانا ساجد بين يديك ولا تجعل للارض ولا لشيء من خلقك الي سبيلا. فكان ذلك الرجل اذا اراد الوضوء نزل من قمة الجبل الى سفحه فتوضى من الماء العذب واكل الرمانة فكفته يومه كله. فلما اراد الله عز وجل له الموت قبضه الله وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا ولم يجعل للارض ولا لشيء من خلقه اليه سبيلا. فكانت الملائكة تمر عليه في العروج وفي الهبوط فأطلع الله عز وجل جبريل على شيء من خبر ذلك الرجل فهو يخبر به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن خبر ذلك الرجل فيقول: لما قبضه الله عز وجل، وإذا كان يوم القيامة، قال الله عز وجل بعدما وقف ذلك العبد بين يديه، قال الله: يا ملائكتي أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فإذا بذلك العبد يقول: لا يا رب، بل بعملي، عبدتك 500 سنة، أدخل الجنة بعملي. يقول الله عز وجل: أدخل الجنة عبدي برحمتي. فيقول العبد: ربي، بل بعملي، بل بعملي. فيقول الله عز وجل للملائكة: قيسوا نعمتي بعمله. فيقيسون نعمة البصر فيجدونها قد وفت عبادة 500 سنة. نعمة البصر وحدها، نعمة البصر وحدها، وهي نعمة واحدة من نعم الله على الإنسان، لم يكفها عبادة 500 سنة لكي يوفيها حقها وشكرها عند الله عز وجل، وبقيت عليه بقية النعم. فقال الله لملائكته: خذوه إلى النار. فجروه إلى نار جهنم، فنادى الرب: يا رب، أدخلني الجنة برحمتك. كان منذ لحظة يقول: لا، بل بعملي. فلما لم يوفه عمله شيئا ويكاد يدخل إلى جهنم، قال: يا رب، أدخلني الجنة برحمتك. فقال الله لملائكته: ردوه علي. فيقول له الرب عز وجل معددا نعمه: عبدي، من الذي خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: انت يا رب. فيقول: من الذي اعانك للعبادة 500 سنة؟ فيقول: انت يا رب. فيقول له: من الذي اسكنك الجبل في وسط البحر؟ فيقول: انت يا رب. فيقول: من الذي اخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ فيقول: انت يا رب. فيقول: من الذي اخرج لك كل يوم رمانة، برغم ان الرمان لا يخرج في العام الا مرة واحدة؟ فيقول: انت يا رب. فيقول: من الذي استجاب دعاءك يوم ان قلت: اللهم اقبضني اليك ساجدا، ولا تجعل للارض ولا لشيء من خلقك الي سبيلا؟ قال: انت يا رب. قال: ذلك برحمتي، وبرحمتي ادخلك الجنة. ذلك كله برحمتي انا الله، وبرحمتي انا الله ارحم الراحمين، ادخلك الجنة. فيقول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انما الاشياء برحمة الله جل وعلا. فلا يظن احدنا مهما قدم من الخيرات ان الخيرات والصالحات هي السبيل الى دخول الجنة فقط بدون مرضاة الرب وتفضله. فان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: لا يدخل احدكم عمله الجنة، اي لا يدخل احدكم الجنة بعمله فقط. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه. حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم يطلب رحمة ربه عز وجل، يقولون: ولا انت يا رسول الله تدخل الجنة بعملك؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه. فاتقوا الله يا عباد الله، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واخوانه الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هذا هو الشعار الذي وضعه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا ادخل الله عز وجل رجلا الجنة في كلب، وادخل الله عز وجل النار مرأة او امرأة في هرة. كيف ذلك؟ هذا ما رواه الحبيب صلى الله عليه وسلم، انه كان هناك رجل يسير في صحراء فاشتد به العطش الشديد، فبحث هنا وهناك عن ماء، فدله الله عز وجل على بئر، فنزل الى البئر وشرب من الماء وارتوى، ثم صعد حتى ظهر على سطح الارض، فاذا هو بكلب يلهث من شدة الحر ويأكل الثرى من شدة العطش. فقال الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغني. فاخذ الرجل خفه ونزل الى البئر وملاه ماء، ثم امسكه بفيه، ثم تعلق بيديه حتى صعد على سطح الارض، ثم قدم الماء في خفه الى ذلك الكلب، فشرب الكلب فشكر الله له فغفر الله له فادخله الله الجنة. انها الرحمة، والله لولا الرحمة ما تفضل هذا الانسان على ذلك الحيوان. وهناك امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي اشربتها، حبستها ولم تتركها لتأكل من خشاش الارض حتى ماتت، فعاقبها الله عز وجل بان ادخلها النار، لانه ان كان في قلبها رحمة لا طعمتها ولا فقتها او تركتها تأكل من خشاش الارض، فلما كان في قلبها من القسوة التي ادت الى قتل هذه الروح عاقبها الله عز وجل بنار جهنم. نسأل الله عز وجل ان نكون من الرحماء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم به المقادير، انك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك من الخير كله. ان الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة، وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اما بعد عباد الله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع له امنين لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع له امنين ان خافني في الدنيا امنته يوم القيامة وان امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة عباد الله ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ويحذركم الله نفسه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد فان ربنا عز وجل لا يجمع لأحدنا أبدا في قلبه خوفين ولا أمنين فمن خاف من الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أمنه الله عز وجل يوم القيامة في يوم الخزي والندامة في يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا من خاف من الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا امنه الله عز وجل يوم القيامة يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه لا بد لنا ان نخاف من الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا فان الرب عز وجل يقول فلا تخشوا الناس واخشون فان الانسان مطالب بالخوف من الله عز وجل في هذه الدنيا ان اراد الامان هناك يوم القيامة اذا سحرت النار التي اوقد الله عز وجل عليها الف عام حتى احمرت والف عام حتى ابيضت والف عام حتى اسودت فهي الان سوداء ومظلمة لا يطفأ لهيبها لا بد ان نخاف من الله عز وجل فبخوفنا من الجليل جل وعلا ينكسر القلب ويذل الفؤاد ويفارقه الحقد والحسد والضغينة والبغضاء وينشغل الانسان بعيوب نفسه ويحاسب نفسه ويجاهد نفسه ويراقب نفسه في الخطوات والخطرات والكلمات فان ذلك من ثمار الخوف من الله عز وجل في هذه الدنيا اننا مطالبون بان نخاف من الله عز وجل والله الذي لا اله غيره كان نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشد الناس خشية من الله عز وجل. فقدته عائشة رضي الله عنها يوما في جوف الليل، فقامت تبحث عنه في دارها، فاذا بها تتلمسه صلوات الله وتسليماته عليه وهو ساجد بين يدي الله يبكي ويقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك، من الذي يقول هذا الكلام؟ هو اشد الناس خشية من الله عز وجل، وهو الذي غفر الرب له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انه محمد صلى الله عليه وسلم. الخوف من الله، لا اجمع على عبدي خوفين، اي في الدنيا ان خاف الله في الدنيا امنه الله يوم القيامة، ولا اجمع له امنين ان امن الانسان مما ربه في هذه الدنيا اخافه الله هناك في عرفات القيامة يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من عاصم يعصمكم من عذابه جل وعلا. لابد ان نخاف، فمن خاف ابلج، ومن ابلج بلغ المنزل. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا لنا ان خفنا من ربنا عز وجل وراقبناه في كل احوالنا؟ فان الرب عز وجل يبين للحبيب صلى الله عليه وسلم ان هناك عينان لا تمسهما النار، عينان حرم الله عز وجل على نار جهنم ان تمسهما، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خوف الله. من منا اذا ذكر الله عز وجل بكى؟ من منا اذا قام من الليل صلى بكى بين يدي الله عز وجل؟ من منا اذا خاف من الله جل وعلا سالت دموعه على خديه؟ من منا اذا اذنب ذنبا او عصى معصية ندم وخاف وبكى بين يدي الله عز وجل؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت مما؟ من خشية الله، من خشية الله. وعين باتت تحرص في سبيل الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله جل وعلا. ولكننا والذي لا اله غيره صرنا في مأمن من مكر الله عز وجل، وصرنا في مأمن من سخط الله جل وعلا. ها هو ابو بكر رضي الله عنه، ذلك الخليفة الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي يوما من خوف الله عز وجل، يقول: والله لو كانت احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله عز وجل. ابو بكر. ثاني اثنين اذ هما في الغار، رفيق الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقسم بالله الذي لا اله غيره لو كانت احدى قدميه في الجنة والاخرى خارجها ما امن مكر الله عز وجل، لانه قد استقر في فؤاده قول الله: فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف من الله خوفا شديدا، وهؤلاء من افضل القرون ومن خير البشر، فكان يقول: يا ليت امي لم تلدني، يا ليتني لم اك شيئا مذكورا. وكان له خطان اسودان في وجهه من كثرة البكاء خوفا من الله، ويمر يوما وهو يتفقد احوال الرعية في جوف الليل فيسمع رجلا يكره قول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع فيخر عمر رضي الله عنه مغشيا عليه يعوده الناس فيها شهرين يظنون انه مريض ولكنه من خوف الله عز وجل. اين نحن؟ اين قلوبنا؟ القلوب قد قست والعيون قد جفت والاذان قد صمت لاننا انشغلنا بالدنيا وتركنا الانشغال بالاخرة. تقول عائشة رضي الله عنها كما روى الامام مسلم في صحيحه: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازة غلام من الانصار، غلام صغير مات، فتقول عائشة للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طوبى له، هنيئا له، عصفور من عصافير الجنة. غلام صغير، هذا عصفور من عصافير الجنة، لم ير الشر ولم يعمله. فقال: وغير ذلك يا عائشة، ان الله خلق للجنة اهلا، ان الله خلق للجنة اهلا خلقهم لها وهم في اطلاب ابائهم، وان الله خلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اطلاب ابائهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا عباد الله، لا بد لنا من ان نخاف من الذي رفع السماء بغير عمد. كان الرشيد امير المؤمنين رحمة الله تعالى عليه مرض مرضا شديدا فامر ان يحمل الى القبر، فلما حملوه الى القبر وهو ما زال حيا دخل في القبر ثم بكى بكاء شديدا حتى رحم ممن حوله، فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يخاف من الله عز وجل. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يبكي عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الامير، وهو امير المؤمنين الراشد العادل، حتى بكى كل من معه في الدار لبكائه. فلما جفت العبرة جاءته فاطمة ابنته وقالت له: يا أبتاه، ما الذي أبكاك فأبكيتنا؟ فيقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه: يا فاطمة، تذكرت انصراف الناس يوم القيامة من بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صاح صيحة عالية وغشي عليه رضي الله عنه وارضاه. اناس كانوا يخافون من الله عز وجل، والله عز وجل يريد منا ان نخافه في الدنيا حتى يكتب لنا الامان يوم القيامة. ملائكة الله يا عباد الله الذين خلقهم الله عز وجل لطاعته، وقال لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون. محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه يوما جبريل باكيا، جبريل امين وحي السماء، يأتي باكيا الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له الحبيب: ما يبكيك يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: والله يا محمد ما جفت لي عين منذ ان خلق الله جهنم مخافة ان اعصيه فيلقيني فيها. جبريل امين وحي السماء، امين الله على الرسالات، مبلغ الرسالات الربانية الى رسل الله عز وجل وامير الملائكة لم تجف له عين منذ ان خلق الله جهنم مخافة ان يعصي الله عز وجل فيلقيه فيها. والله لقد روي ان ادم عليه السلام يوم ان طرده الله عز وجل من الجنة بكى 300 سنة حتى تاب الله تعالى عليه. الخوف من الله يا عباد الله اين نحن منه؟ انشغلنا بالدنيا وتركنا الانشغال بالآخرة، انشغلنا بأولادنا وبأعمالنا وبمصالحنا وتركنا الانشغال، بل تركنا التفكر في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الخوف من الله. وربنا عز وجل إذا كان يريد منا ان نخافه في هذه الحياة الدنيا فانه فتح لنا باب رحمته جل وعلا على مصراعيه، فان الله عز وجل يقول في كتابه واني لغفار لمن يا رب تبسط المغفرة لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. شروط 4 وضعها الذي يعلم السر واخفى لكي يقبل الله عز وجل منك العمل ويبسط عليك المغفرة. لم يقل الله واني لغفور، بل قال واني لغفار بصيغة المبالغة، فان الله لا يسأل عما يفعل، لانه يوم ان خلق الخلق قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، فيبسط المغفرة لمن تاب. التوبة من الذنوب، نذنب كثيرا ولا نتوب، لمن تاب وآمن إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، صار على الصراط المستقيم. فان بهذه الشروط 4 يبسط الله عز وجل علينا مغفرته. وليعلم الانسان انه في خسران دائم في الدنيا والاخرة ان لم يلتزم بشروط 4 حددها ربنا عز وجل. فقال الرب والعصر، يقسم الله عز وجل بالعصر، والله يقسم بما شاء وقت ما شاء وبأي شيء شاء، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن العبيد فلا نقسم إلا بالله جل وعلا. يقول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسران دائم في الدنيا والآخرة إلا إذا التزم بشروط 4. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شروط 4 لكي تنجو من الخسران في الدنيا والآخرة، فليلتزمها كل واحد منا. عسى الله ان يمن علينا بفضله وكرمه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واعلموا عباد الله ان البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ابن ادم اعمل ما شئت، كما تدين تدان. نسأل الله عز وجل ان يلقي في قلوبنا الخوف منه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، علينا بالخوف من الله عز وجل. يقول احد السلف الصالح: والله الذي لا اله غيره لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة الا رجلا واحدا لخفت ان اكون انا هو. ولو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون النار الا رجلا واحدا لرجوت الله ان اكون انا هو. اناس كانوا يخافون من الله عز وجل، فلا بد لنا من ان نخاف من الله عز وجل. وليعلم الواحد منا باننا بخوفنا من ربنا نصل الى جنتين اعدهما الرب عز وجل لمن خافه. فقال الذي انزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلنخف من الله عز وجل، ولنعد الى الله جل وعلا، وليقف كل واحد منا مع نفسه وقفة يراجع فيها الحساب مع الله جل وعلا لعله ان يخاف. اللهم انا نسألك، وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم انا نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم انا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الانبياء. اللهم انا نسألك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك الجنة ودرجاتها العلى وكل ما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار واغلالها وسلاسلها وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مدينا الا قضيت عنه، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا غائبا الا اعدته. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. آتي نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعم.